الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اللقاء معشر الإخوة نستعين بالله تبارك وتعالى فيه استجابة لطلب بعض أبنائنا بالأمس، إذ وجه سؤالا يريد فيه أن يعرف مبطلات الصوم غير الجماع والحيض والنفاس. وكنا قد وعدنا بالأمس وقلنا إننا سنتكلم في هذا الموضوع، وما دام قد جاء السؤال فإن شاء الله نتكلم فيه غدا. والحمد لله الذي متعنا وإياكم بالصحة والعافية، ونسأله كما متعنا بها أن يعيننا وإياكم على صرفها في طاعته. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان عام 39 و400 ألف، في هذا الشهر المبارك أقول، وفي هذه البلدة الطيبة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأعمار في الأعمال الصالحات الباقيات، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يغفر لمن كان يتمنى أن يدرك هذا الشهر فلم يدرك، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموت المسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة ذلك كله. أيها الإخوة في الله، إن الصيام عبادة عظيمة، ويكفيه أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يقوم الدين إلا عليها. وهذا الصوم له مبطلات ومفسدات، كما أن له منقصات في الأجر، وله أيضا آداب واجبات ومستحبات. واليوم نبدأ بإذن الله في الكلام على مبطلات الصوم ومفسداته. ومبطلات الصوم ومفسداته قد عدها العلماء وحصروها في 7 أنواع، في 7 أمور. أولها ما ذكره أخونا السائل بالأمس، وهو الجماع، وهو أشدها إثما وأغلظها عند الله تبارك وتعالى. فالجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، وهو موجب للكفارة المغلظة العتق، أو الصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وبعض الناس يظن أن هذا الأمر هين، وليس كذلك، فيحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعض الناس يخطئ فيظن أن الكفارة فيه على التخيير، وليس كذلك، فالكفارة فيه على الترتيب. يعتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام 60 يوما متتابعة، شهرين متتابعين، لا يفصلها بيوم واحد فطر. فإن أفطر يوما من غير سبب شرعي وجيه وجب عليه أن يعيد البناء من أول. فمثلا لو صام شهر رجب كاملا، ثم جاء شعبان فصامه 28 يوما، وفي اليوم 29 أفطر من غير عذر، فدخل عليه رمضان، نقول له صم رمضان وأعد البناء من جديد، فصم 60 يوما من أول يوم. أما إن حصل له عذر شرعي كأن يكون دهمه مرض وقيل له إن لم تغذ الآن تهلك في المستشفى أنعشوه، فأفطر يوما أو يومين، فهذا لا يضره، وإنما يضره أن يقطع البناء باختياره. فإذا بعض الناس يظن أن الكفارة على التخيير، وليس كذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الإثم عند الله تبارك وتعالى، وهو أعظم هذه المفسدات للصيام. فمن جامع في نهار رمضان فقد بطل صومه، عليه هذه الكفارة التي سمعنا: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام. ودليله حديث ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت هلكت، انظر إلى التعبير بقوله هلكت، فهو دليل على أن هذا الأمر كان معلوما عندهم وأنه عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على أهلي وأنا صائم. وهذا دليل صريح في أن هذا الإثم عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فصم، أفتصوم 60 شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي بعض الألفاظ قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اقعد. فبينما هو عنده إذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مكتل كبير، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به. فأخذه فقال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت هم أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك. والشاهد أن هذا الرجل جاء خائفا يريد النجاة والفكاك، فعاد وقد حظي ببيان الحكم، وحظي بالصدقة والفتوى من هذا النبي الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني من مفسدات الصوم إنزال المني باختيار الإنسان، إنزال المني باختيار الإنسان. الأول جماع وطأ، أما الثاني فلا جماع، لكن هو إنزال للشهوة، والشهوة هي إخراج الماء دفقا بلذة. فإنزال المني إما بنظر وإما بملامسة وتقبيل لزوجته، وإما بشيء محرم كنظر إلى محرمات، وإما باستمناء أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان ينزل الماء بلذة. فهذا أيضا مفسد للصوم، ودليله قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإنزال المني إنزال للشهوة وتحقيق للرغبة، وفيه حصول لسرور الإنسان في هذه اللحظة حيث ارتاح بإنزال الشهوة، ولكن هذا السرور أعقبه بلاء وأعقبه ضرر. وقديما قيل: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا لم يدع شهوته التي قال الله فيها: يدع شهوته وطعامه من أجلي، وإنما اجترى على محارم الله فوقع فيما حرم الله عليه، وهذا عليه التوبة هو ومن سبق. ولكن الثاني عليه القضاء فقط مع التوبة، والأول عليه التوبة مع الكفارة التي سبقت، ويقضي يوما مكانا. الأمر الثالث أو المفسد الثالث: الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه. ونريد بالعمد إخراج الإكراه والنسيان، فلو ربط الإنسان وكمم فمه بطعام فيه أو صب الماء فيه رغما عنه فنقول هذا لا يفطر، لأنه مكره، ولو وجر فيه الطعام وجورا بالقوة فنقول لا يفطر لأنه مكره. وهكذا الذاكر يخرج به الناس، فلو تناول الطعام والشراب ناسيا لصومه فلا شيء عليه، وصومه صحيح ويبني ويواصل، وهذا رحمة من الله به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان ذاكرا لصومه وعامدا متعمدا مختارا في تناول الطعام والشراب فإنه يفطر ويفسد صومه، وعليه أن يقضي. المفسد الرابع من مفسدات الصوم: ما كان في معنى الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا وشربا، ونريد به ما يعطى المرضى من الأغذية من خلال السوائل في المحلول، فإذا كان يتغذى على المحاليل أو غذي بمحلول يقوم مقام الطعام والشراب، فإنه في معنى الطعام والشراب ويكون بذلك مفطرا وعليه القضاء. وهكذا لو تناول الإبر المغذية، أما الإبر العادية في العضل بل حتى في الوريد لا تضره إن شاء الله، وإنما الكلام على الإبر المغذية التي يستغني بها المرء عن الطعام والشراب، عن الغذاء، فهي في معنى الغذاء وفي معنى الطعام والشراب، فإذا تناولها بطل صومه. هذه كم؟ 4. المبطل الخامس الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث عليه، على أن الحجامة تبطل الصوم، وقد وقع فيها خلاف، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون إبطال الصوم بها، وأحمد وجماهير فقهاء الحديث على إبطال الحجامة على إبطال الصوم بالحجامة. والذي أقوله في هذا الباب أنه يجب على الصائم أن يتقي الحجامة في نهار رمضان، والخلاف فيها قوي، وعليه أن يؤخرها حتى يمسي، فإذا أمسى احتجب، وعليه ألا يتساهل في هذا الباب. وفي معنى الحجامة الفصد، فإن الفصد قريب من الحجامة، بل ربما أخرج الدم أكثر، فإن الحجامة يخرج معها الدم علقا، وأما الفصد فيسيل سيلا كما لو فتحت الكباس، البزبوز، السكروب، الحنفية، باختلاف التسميات عند إخواننا المسلمين، كأنما تفتح هذا السكروب أو الكباس أو البزبوز أو الحنفية فيسيل الدم سيلانا. فينبغي بل يجب على المسلم أن يبتعد عن الافتصاد في نهار رمضان. هذه كم؟ 5. السادس من مبطلات الصوم التقيؤ عمدا، بمعنى أنه يستدعي القيء، الطرش يطرش هو يستدعيه، إما بأن ينتغر فيدخل إصبعه في فمه إلى حلقه إلى اللهة ثم يستقي، أو يشم من الروائح ما كان شديد الرائحة يسرع في تقلب المعدة حتى يستفرغ. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء من استقاء عامدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء يعني جاءه رغما عنه، لم يستدعه هو، هذا الذي ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، هذا هو لفظ الحديث ونحن انقلب علينا. من ذرعه القيء يعني جاءه رغما عنه، مر بالشارع فشم أكرمكم الله رائحة كريهة فما استطاع، فتجاوبت معدته سريعا فقاء، هذا لا شيء عليه، شم هو رائحة باختياره من الروائح الكريهة التي تجعله يستقي فاستقى، هذا عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. السابع دم الحيض والنفاس، فإذا نزل بالحائض الحيض فسد صومها وعليها القضاء ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، فعليها أن تقضي. وهكذا النفاس، لو نفست المرأة في نهارها وهي صائمة بطل صومها وعليها أن تقضي هذا اليوم، ولو نفست قبيل الغروب بلحظة بطل صوم ذلك اليوم وعليها قضاؤه. أما لو أحست المرأة بهذا أو هذا، حست كأنه نزل منها دم الحيض وإنما هي في الحقيقة تحس بانتقاله لكنه لم يخرج إلا بعد المغرب، فصومها صحيح. وهكذا النفس تحس والطلق معها لكن لم ينزل منها شيء وما نزل بها إلا بعد المغرب بعد الأذان، فنهارها صحيح ولا قضاء عليها لهذا اليوم وتقضي ما بعده. هذه سبعة مبطلات مفسدات لصوم الإنسان المسلم، وعلى العبد أن يتفقه في ذلك وأن يعلم أحكام ما أوجب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من الرجل الحازم من إحداكن. فسألنه عليه الصلاة والسلام: ما نقصان دينها؟ فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. فقوله لم تصلي ولم تصم دل على أن الحائض لا تصوم. وحديث معاذة الذي تقدم معنا بالأمس الذي سألت فيه عائشة رضي الله عنها: ما بالنا نؤمر بقضاء الحيض الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض تقضي الصوم، والنفساء في معنى الحائض بل أكثر، فيجب عليهما جميعا القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع ذوي قرابتنا ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول: من لم يقم جميع ليالي رمضان أو قامها لكن ذهب أحيانا قبل أن ينصرف الإمام، هل يدخل في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم، إن شاء الله يرجى له ذلك، لكنه لم يحصل على الكمال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يقول: أحسن الله إليكم وإليك، يقول: عندما يمر من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون السلام عليه بالإشارة باليد أم يكون باللفظ فقط؟ وهل يكون بتحريك الشفتين أم به وبتحريك الشفتين يعني بالإشارة؟ نقول إن الجائي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له بعد أن يصلي في هذا المسجد المبارك الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارته وشد الرحل إليه وأخبر بأن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا وصل الزائر إلى هذا المسجد العظيم يشرع له أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإن زاد: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فلا بأس، لأن هذا شهادة له عليه الصلاة والسلام بما هو له أهل صلوات الله وسلامه عليه. ويكون السلام بالكلام، أما الإشارة فلا. وهكذا صاحبيه يتنحى قليلا إلى اليمين ثم يسلم على أبي بكر، ثم خطوتين قليلا إلى اليمين فيسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن القبور الثلاثة جاءت هكذا بالترتيب: هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعند وسطه رأس أبي بكر فهو خارج عنه قليلا، وعند وسط أبي بكر رأس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهي كالدرج، فهي كالدرج صعودا، الدرج صعودا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه أبو بكر هكذا عنه فكأنك صعدت، ثم خلف أبي بكر عمر هكذا عنه فكأنك صعدت، فهم على هذا النحو. فأنت إذا سلمت تكون في الأولى مقابلا لصدر النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه، فإذا انسحبت قليلا جئت مع مؤخري، مع أطراف أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، مع صدر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورأسه، فسلمت في مواجهتك له. ثم إذا انسحبت قليلا جئت مع أطراف أبي بكر السفلى، ويكون حينئذ في مواجهة صدر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورأسه فتسلم عليه. فهذا هو السلام المشروع، فتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة عمر الخطاب ورحمة الله وبركاته، وتنصرف. وإذا أردت الدعاء فتتجه إلى القبلة وتجعل القبور خلفك وتدعو، فالدعاء خالص حق الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهكذا يكون السلام. وبعض الناس أما الإشارة فلا، وإذا حرك شفتيه بمعنى أنه سلم سلاما خفيفا يسمعه نفسه لا بأس بذلك، ما دام يسمع ويتكلم فلا بأس بذلك. بعض الناس اليوم تقابله في بلد تقول له من المدينة، أو تقول له أنا ذاهب المدينة، يقول: سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. نقول له: سلم أنت عليه الآن، ففيه بريد يحمل لا ينسى ولا يتوانى. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ويقول زين العابدين رحمه الله: ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، يعني ما أنتم في المدينة، ومن كان بالأندلس إسبانيا اليوم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سواء، لأن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أينما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي السلام. فنحن نقول لهذا الذي يقول سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنت رايح المدينة سلم على أبو القاسم كأنه أخوه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما تقول سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لك أنت سلم عليه. هذا هو الرد، ونذكر له الحديثين، فحينئذ يطمئن ويعلم أنه ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القربة، هذه الطاعة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس، وإنما الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا الذي ينبغي في هذا. يقول: هل للذهاب إلى مسجد قباء الغسل؟ لا، إذا كنت جنبا نعم، أما الغسل فلا، إنما أنت تتوضأ وتدخل، تذهب إلى مسجد قباء وتدخل وتصلي فيه ركعتين أو ما كتب الله تبارك وتعالى لك. وأما الواجب، السؤال الثاني، على من جاء إلى الروضة، نقول عليه أن يكثر فيها من الطاعة، من الصلاة. إذا جاء إلى الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين منبره إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فدل ذلك على أن الحوض في عرصات القيامة موضعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منبري على حوضي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فإذا جاء إلى الروضة الشريفة فإنه ينبغي له أن يجتهد في الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار، وهي معلومة وقد ميزت عن غيرها في الفرش لمن لا يعرف الحدود، ميزت بالفرش، ففرشها أبيض سكري، اليوم غير أخضر، أنا أعرف هذا الأبيض السكري المنقش بالأخضر، هذا هو، هذا هو. فالشاهد أن فرشها مميز عن بقية فرش المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ففرش عامة المسجد باللون الأحمر المزركش، وهي بالنوع السكري المبقع بالأخضر بالألوان الخضراء على شكل أوراق أو نحو ذلك، فهي مميزة في فرشها ما بين المنبر إلى الحجرة. فإذا جاء الإنسان في هذه المنطقة فليكثر من الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وعليه بالسكينة والخشوع، لأنه قريب إلى مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع صوتا في هذا، فإن الله جل وعلا أمرنا بأن نخفض أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن هذا في حياته وبعد مماته، وذلك حينما جاء الرجل من ثقيف من الطائف ورفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: من أين؟ فأخبره أنه من الطائف، فقال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا، يعني أنت ما تعرف الحكم، أهل المدينة يعرفون الحكم، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهؤلاء لهم مغفرة وأجر عظيم. فعلى العبد إذا جاء إلى هذا الموضع خاصة، وإلا في المسجد كله، فرفع الأصوات في المساجد مكروه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقربه أشد وأشد، فالواجب علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب ونغض الصوت في هذا الموضع بالذات، ونكون أكثر حرصا فيه على غض الصوت، وألا نشتغل إلا بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، فإنها بقعة مباركة. هذا يقول حياكم الله شيخنا وحياك، هل نصلي الرواتب ونحن على سفر وجزاكم الله خيرا؟ أقول الجواب لا، من كان على سفر فهذا لا يصلي الراتبة، راتبة الصلاة المكتوبة، وإنما يقصر الصلاة ولا يأتي بالراتبة، وله أن يتنفل النفل المطلق ما شاء. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا وحياك. يقول افتتح بعض الإخوة في مدينتنا مدرسة قرآنية سلفية، وطلبوا مني أن أكون مع المدرسين وأحببت ذلك، ولكن المال الذي يأتيها يقال إنه مشبوه، وأغلب الظن أنه من الربا، فأرشدونا مأجورين. أقول إن غلب على ظنكم ذلك فلا يجوز لكم أن تأخذوه، لا يجوز لكم أن تأخذوا هذا المال، لأنه سحت وحرام، ويجب عليكم أن تكونوا قائمين في هذا الباب بتقوى الله جل وعلا، فتدريس القرآن والانقطاع له عبادة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا كانت هذه الخيرية بسبب تعليم القرآن فلا تفسدها بأخذ المال المحرم. فإذا كان غالب الظن عندكم أن هذا المال ربوي فلا يجوز لكم أخذه، واستعينوا بالله واصبروا واحتسبوا الأجر عند الله، وسييسر الله جل وعلا لكم. وهذا سؤال يقول هل ثبت شيء في فضل الصلاة في الروضة؟ فبعض الإخوة صاروا يتركون الصلاة فيها بحجة الوقوع في المكروه من التدافع وقطع الصلاة. أما الأجر للصلاة فيها فليس هناك زيادة عن بقية المسجد، فمن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه صلاة في أي موضع كان، في الأصل أو في الإضافات التي أضيفت عليه في السابق أو في الحديث، فحكمها واحد، لأن الزيادة لها حكم المزيد، فالصلاة أجرها واحد في أي مكان من المسجد، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولكن إن حصل لك في الروضة فيجتمع الفضلان، فضل أنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أنها على روضة من رياض الجنة. فإن حصل لك من غير أن تقع فيما ذكرت أو ما كان في معناه من الإيذاء فالحمد لله، وإلا فصلي حيث تيسر لك، وهناك أوقات يتيسر إن شاء الله فيها الوصول إلى الروضة لمن حرص وأراد، وبالله التوفيق. هذا يقول يريد شرح لمنظومة الشيخ حافظ في السيرة النبوية. الشيخ حافظ له منظومة ليست في السيرة وإنما في التاريخ، تاريخ الأمم، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرة النبي قسم منها، وهي نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أعلم لها شرحا، ولكن الحمد لله كتب السير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شرح لها، لكن شرح مخصوص ما أعرف، ما عندي علم. هذا يقول بارك الله فيكم شيخنا وفيكم أيضا، قل نحن جماعة من الشباب وفقنا الله للاعتمار في هذا الشهر المبارك، الحمد لله على تيسيره، ونسأل الله يتقبل منا منكم ومنكم، فهل يشرع لنا زيارة البقيع وشهداء أحد؟ من جاء مسجد النبي، من جاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع له زيارة شيء غير 4 مواضع في هذه المدينة، لا يشرع زيارة شيء غير هذه 4، مسجدين ومقبرتين فقط. فأما المسجدان فمسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسمعتم الكلام قبل قليل، ومسجد قباء وهو آخر ما تحدثنا عنه، فإن مسجد قباء من جاءه فتوضأ في بيته ثم جاء إليه فصلى فيه صلاة كان له بأجر عمرة، هذان مسجدان. لا يشرع في مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يزار مسجد غيرهما. وأما المقبرتان فمقبرة البقيع، بقيع الغرقد، التي فيها أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيزارون ويدعى لهم ويدعى للموتى، موتى البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويستغفر لهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهكذا المقبرة الثانية مقبرة الشهداء الذين قتلوا في أحد، حمزة وعبد الله بن حرام ومن معهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهؤلاء في المقبرة المعلومة عند الموقعة ومصورة، فيشرع لمن جاء للمدينة أن يزورها لأنها ليس فيها شد رحل، فيذهب إليهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما عدا ذلك ليس ثمة شيء من الأمكنة تشرع زيارته في هذه المدينة النبوية الطيبة. وهذا سؤال يسأل عن الغيبة، هل هي مفطرة في نهار رمضان؟ الغيبة لا تفطر لكنها تنقص الأجر، وإن شاء الله نأتي عليها في الكلام على ما على التي الأشياء التي تنقص أجر الصائم. سؤال؟ نعم. سؤال، أحد ينسب القول لكم أنها تفطر، لكم قلتم أنها تفطر. وهل صحيح يقول أنكم ذكرتم هذا القول؟ أنا الآن أجيب، ذكرني أخي كأنه هو الذي ينسخ هذه الأسئلة. هذا الجواب الذي سمعته مني، ولا أعلم أحدا يقول عني إنني قلت إن الغيبة تفطر الإنسان. وورد في هذا حديث ضعيف جدا منكر ولا يصح في هذا الباب شيء. والحاصل أن الغيبة تنقص الأجر لكنها لا تفطر الصائم. هذا يقول يود الزواج لتحصين نفسه وإعفافها، لكن الوالدين لا يريدون له ذلك بحجة عدم حصول شهادة الجامعة. وكما تعلمون كثرة الفتن، لا شك الفتن في كل مكان، ولا أدري من أين هذا الأخ السائل، لكن الفتن في كل مكان. أقول إن على الوالدين أن يعينا ابنهما على هذا وأن يساعداه على ذلك حتى يحصن نفسه. وعليك أيضا أنت أيها الابن الكريم أن تستجلب على الوالدين من يطيب خاطرهما ويلين نفسيهما ويشفع لك عندهما، فاستلحق عليهما من يعينك على ذلك كالعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وهكذا، فلعلهم يعينوك ويتيسر. فإن لم يتيسر لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى البديل، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يضعف الشهوة. فأنت استعن بالله إذا لم يتيسر لك، والله جل وعلا يعين. يقول امرأة حامل ومرضع وهذا يشق عليها، وبدأت تطعم مسكينا في كل يوم، والآن لا تجد مساكين، هل عليها أن تؤخر الإطعام لأيام الباقية؟ لو أخرته إلى آخر الشهر لا إشكال. نعم. يقول: إذا أخرت المغرب إلى وقت العشاء، هذا سائل آخر، بسبب السفر، هل أصلي العشاء ركعتين أم أربع عند رجوعي؟ وهل أصلي سنة المغرب والعشاء؟ أقول: إذا كنت مسافرا وأدركتك الصلاة المغرب في الطريق فالمغرب لا تقصر، فإن أدركتك العشاء ولم تصلها في السفر مقصورة وأخرتها حتى وصلت إلى مدينتك إلى أهلك فإنك تصليها أربعة، وإذا صليتها أربعا صليت سنتها الراتبة، أما المغرب فلا. وهذا يقول: هل يجوز الترحم على من شنق نفسه؟ نسأل الله العافية والسلامة. من شنق نفسه إثمه عظيم وذنبه عظيم، وسيقيم الله له مشنقة في جهنم، كل من قطع منها أعيدت على حلقه حتى يأذن الله له. وهكذا من طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها ويطعن نفسه بها في نار جهنم حتى يحكم الله فيه. وهكذا من قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم، كما أخبر بهذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذا جاء بجرم عظيم وعاجل الله بنفسه، كما قال الله سبحانه: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا الحديث القدسي. فالشاهد وهو مع هذا معشر الأحبة لا يكفر، هو مع هذا لا يكفر، وإذا كان لا يكفر يجوز الدعاء له. وهذا يقول: نحن شباب معتمرون، فبماذا تنصحنا في صلاة القيام؟ هل نكتفي بإحدى عشرة أم نكمل مع الإمام؟ أقول: أكملوا مع الإمام، أكملوا مع الإمام، فإن هذا هو الفقه الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي انصرف والإمام لا يزال، هذا لم يقم معه حتى ينصرف. وهذا يقول: ما هو الرد على من يتوقف عن طلب العلم أو لا يسعى فيه أصلا بحجة أنه لا يستطيع العمل وسيقيم الحجة على نفسه يوم القيامة؟ هذا اعتداء، إيش يدريه أنه سيثبت ويقول حجته بين يدي الله؟ أقول: طلب العلم على قسمين، واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، لا يعذر أحد فيه من المسلمين المكلفين، وهذا هو الذي لا يصح دينه ولا عبادته إلا به، نحو وضوءه وطهارته وغسل الجنابة وتعلم الصلاة أركانها واجباتها سننها المستحبة، كذلك مبطلاتها المكروهات فيها، حتى يعلم ذلك كله. فما كان من العلم يجب على العبد وجوبا عينيا فهذا يجب على الجميع أن يتعلموه، وما زاد فوق ذلك فيندب إلى السعي فيه، يستحب، وهو أفضل من نوافل الصلاة، أفضل من الاشتغال بالصلاة النافلة وبالصوم النافلة وبالجهاد في سبيل الله النافلة، تعلم العلم الشرعي أعظم عند الله تبارك وتعالى. والشاهد أن هذا هو أعلم بنفسه، فإذا كان هذا العلم زائدا فوق الواجب العيني فهو ليس بواجب عليه، ولا ينبغي له في الوقت نفسه إن كانت عنده استطاعة أن يتوانى ويتكاسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء والعلم أفضل مكتسب، فينبغي له أن يبادر إليه لأنه علامة الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، وبالله التوفيق. هذا يقول: هل تنصح بالدراسة في الاختلاط؟ كم تكلمنا في هذا، كيف ننصح بالدراسة في الاختلاط وهي باب الشر، باب إلى الشر عظيم، تجلس بجوارها وتجلس بجوارك، وتمحش فيها وتمحش فيك، بجنبها في جنبك وجنبك في جنبها، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء، يقول الشاعر. لما تكلم على بركة السباحة ورأى من مسخوا فيها رجالا ونساء سواء، وقد تجردوا من ما يستر الله به إلا السوءة الغليظة، قال: وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا، يعني الروائح العطرية، تتكهرب الأعضاء. فإذا كانت تحك فيك وتحك أنت فيها، تأمل على نفسك؟ الله أكبر، من يقول بهذا؟ أي عاقل يقول بهذا فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم؟ يقول: كنت سمعت لأحد العلماء أن الاستمناء لا يفطر، لم يوفق للصواب. هذا الذي قال هذا القول لم يوفق للصواب. وأنا أسألكم، ربنا تبارك وتعالى يقول: يدع طعامه وشهوته من أجلي، فأنا أسألكم بالله، بغض النظر عن حكم الاستمناء سنأتي إليه، الذي يستمني فينزل ألا تحصل له اللذة والشهوة؟ هذا دين الله، لا تستحيوا. أسألكم بالله، ألا تحصل له اللذة والشهوة ويكون قد استفرغها؟ صبر عن الشهوة لأجل الله ولا لم يصبر؟ لم يصبر. فإذا هذا لم يدع شهوته لأجل الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه يفطر، فإنه يفطر. والذي يقول لا يفطر لم يصب وقد أخطأ في فتواه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونك كنت تفعله في نهار رمضان فعليك التوبة، وعليك أن تقضي هذه الأيام التي فعلت فيها ما فعلت. وقولك إنك سمعت غيره يقول إنها تفطر، إنه يفطر يعني الاستمناء، هذا الذي سمعته الأخير هو الحق، وعليك أن تعد الأيام وتستذكرها وتقضيها، وبالله التوفيق. هذا يقول: وقعت بينه وبين زوجته خصومة، وكأنه طلقها، ثم وقعت بينه وبين زوجته مفاهمة التي طلقها، وكان هناك شهود من إخوانهم المسلمين السلفيين على إعطائه حضانة ابنه، لأن ابنته، لأنه يريد أن يربيها ويريد الهجرة من فرنسا إلى تونس، لكنهم تراجعوا في العهد الذي بينهم، فما الحل؟ وهل أدعو ابني معهم، وهل أدع ابني معها في فرنسا، مع العلم أني قلت لهم إن هاجرتم قبلي فأنتم أحق به؟ وزوجها قال في الأول هجرتك مع ابنك شرط في زواجه، يعني كأنه من الذين تدخلوا بينه وبين زوجته التي طلقها، والآن يقول لا دخل لي ولست مسؤولا أمام الله وابنك يبقى مع أمه. لا، أقول المسلمون على شروطهم، فما تشارطتم أنت وهؤلاء الإخوة عليه فالواجب عليهم أن يفوا به على هذه الزوجة وعلى هذا الزوج الذي تزوجها بعدك، أن يفوا لك بهذا، وهذا فيه نفع للولد سواء كان ابنا أو بنتا، حيث ينشأ في بلاد الإسلام وأبوه يرتاح في بلاد الإسلام ما دام ولم يهاجروا قبلك كما شرطت أو كما شرطوا عليك أنهم إن هاجروا يبقى معهم، فالآن لم يهاجروا فالواجب عليهم أن يدفعوه لك بمقتضى الشرط، وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لأن هذا أنفع لك ولابنك، أولا الاجتماع بينكم، ثانيا لترك بلاد الكفر، ثالثا لينشأ الابن على الحياة الإسلامية والعيشة الإسلامية في بلاد الإسلام التي يقل فيها الشر بالنسبة إلى بلاد الكفر والعياذ بالله. أبو زيد خلاص، أبو زيد يقول خلاص زدناها شوي، جزاه الله خيرا، فنحن لا نزيد ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وما بقي من السؤالات لعلنا نكمله غدا إن شاء الله تعالى مع سؤالات الشبكة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدخلنا بكرة. هذه جبنا خلاص انتهت. أبو زيد تحت. لا لا لا خلاص. بسلم على الشيخ. راح. بس نحن أمنا إنهم ما يدعسونه. بارك الله فيك. سلام سلام سلام. رحمة الله.